في الرجال حاجة إلى شطائرهم والعكس صحيح. إذن الإنسان وجوده ليس ذاتياً، هو مفتقر، لكن الله عز وجل لا يتعلق وجوده بجهة أخرى. لذلك إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن من شأن الغني أنه يستغني، ومن شأن الغني أنه يتعالى، ومن شأن الغني أنه يتباعد. لكن الله عز وجل مهما تحدثت عن قوته وعن استغنائه وعن علمه، تحدث أيضا عن كماله. هو قوي لكنه كامل. لذلك أسماء الله الحسنى يتجه بعضها إلى أن يؤكد فكرة أساسية، وهي أن الله قوي، قوي وغني وخبير وسميع وبصير، لا يعجزه شيء ولا ينأى عن علمه شيء. وفي الوقت نفسه الله جل جلاله رحيم وكريم وودود ولطيف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أسماء الله الحسنى بعضها يؤكد قوته وبعضها يؤكد كماله. إذن الله غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن لأنكم مطلوبون للرحمة، لأنه خلقكم ليسعدكم، لأنه خلقكم ليرحمكم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لأنه خلقهم لسعادة أبدية، لأنه خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض، لأنه خلقهم ليتفضل عليهم، لأنهم مطلوبون لرحمته لا يرضى لعباده الكفر. نعم، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآن السؤال، ما الكفر؟ الكفر التكذيب والإعراض. التكذيب صفة عقلية والإعراض صفة نفسية، بل إن الإعراض من نتائج التكذيب. إذا كذبت أعرضت، يعني إذا أنت استنصحت إنسان ثم رأيت أنه لا يفقه شيئا، هل تنفذ نصيحته؟ لا. الإعراض عن تنفيذ نصيحته من لوازم عدم تصديقك إياه. فالكفر في حقيقته تكذيب بما جاء عن الله عز وجل. والإنسان حينما يكذب بما جاء عن الله عز وجل من لوازم التكذيب الإعراض. طيب ماذا يقابل الكفر؟ الإيمان. الإيمان تصديق والتفات وإقبال. الإيمان تصديق وإقبال، الكفر تكذيب وإعراض. الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. هلا شأن معظم المسلمين إيمانهم إيمان تمني، هم غارقون في شهواتهم، غارقون في متعهم، بعيدون عن تطبيق منهج ربهم، ومع ذلك لسانهم كثيرا ما يرجو الله أن يدخلوا الجنة: يا ربي أدخلنا الجنة، يا ربي نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، يا ربي لا تعاملنا على عملنا. هكذا المسلمون. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. طبعا في مظاهر إسلامية، تلبس لبس إسلامي مثلا، تمسك مسبحة، تعلق ببيتك آيات قرآنية، والله شيء جميل. لكن يا ترى تعاملك التجاري في ربا؟ يا ترى علاقاتك الاجتماعية فيها اختلاط؟ يا ترى في عندك ورع؟ هذا تحلي وذاك تمني. والنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون الإيمان تمنيا ونفى أن يكون تحليا. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. الإيمان أيها الإخوة أن تؤمن بالله، أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بوحدانيته، وأن تؤمن بكماله. والإيمان بالله عز وجل يتأتى من جهد، جهد. في إنسان بيأخذ دكتوراه هو نايم، بيقول لك داب بزر مخي، بيقول لك سنوات وسنوات وأنا أسهر الليالي أدرس وأطالع وأراجع وأدقق وأمحص وأكتب وأراجع وأعيد الكتابة وأعرضها على أستاذي، يقول لي أعد هذا الفصل. ما أخذ لقب دكتور ولا أضاف على اسمه دال أثناء التوقيع إلا بعد أن أمضى سنوات وسنوات يقرأ ويطالع ويمحص ويبحث ويحصي. طيب هالإيمان، وهي الدكتوراه من أجل سنوات معدودة، يعني الإنسان بيعيش فيها سنتين ثلاثة خمسة عشر سنوات 30 سنة، بعدين يقول لك المرحوم الدكتور فلان، بيموت الدكتور بعدين. طبعا مو دكتوراه ماجستير أو ليسانس أو شهادة عليا، طيب مرتبة علمية بسيطة، شقفة بكالوريا ما بده جهد. طيب بدك إيمان، إيمان يستحق صاحبه دخول الجنان، من دون جهد، من دون مجلس علم، من دون تفكر، من دون تأمل، من دون دراسة، من دون مطالعة، من دون تعلم، مستحيل. لذلك الإيمان، من ظن أن الإيمان قضية تصديق، هذا الإيمان التصديقي لا يقف على رجلين، لا يصمد أمام امرأة جميلة، لا يصمد أمام مبلغ كبير، مبلغ من المال لك فرط إيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن آخر الزمان، قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. هذا الإيمان التصديقي يا أخي، والله أنا أسلمت الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، من دون جهد، من دون بحث، من دون تمحيص، من دون تأمل، من دون تفكر، من دون طلب علم، من دون أن تجلس على ركبتيك ساعة أو أكثر في مجلس علم تستمع إلى تفسير كتاب الله، الذي يظن بنفسه أن يستمع إلى الحق أن له أن يؤمن. على كل، من أجل أن تؤمن إما أن تستمع إلى الحق جاهزا أن تحضر مجلس علم، وإما أن تقرأ، وإما أن تتأمل. لا بد من طريقة من طرق الإنسان في طلب، في اكتساب المعارف. ربما كان أقرب إلى نفسك حضور مجالس العلم، وربما كان أقرب إلى نفسك مطالعة القرآن، قراءة القرآن الكريم وقراءة معانيه الدقيقة، وربما كان أقرب إلى نفسك التفكر في خلق السماوات والأرض. على كل، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، خلقه يدل عليه، آياته الكونية، وأفعاله تدل عليه، آياته التكوينية، وكلامه يدل عليه، آياته القرآنية. اقرأ القرآن تجد أن حيزا كبيرا جدا في آيات الله كلها موجهة إلى إيقاظ فكرك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أشار إلى التفكر وأشار إلى التلاوة، يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وأشار إلى العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أشار إلى طرق العلم الثلاثة، طريقة أخذه عن أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطريقة التفكر في خلق السماوات والأرض، وطريقة طلبه مشافهة أو مطالعة أو تأملا. إذن الإيمان يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت، لكن ثمار الإيمان كبيرة جدا. المؤمن مستنير، إيمانه يحرسه عن أن يقع في انحراف أو خروج عن منهج الله عز وجل، وإذا بقي على الطريق المستقيم سعد في الدنيا والآخرة. قال يا بني، سيدنا علي رضي الله عنه، يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مرة سألت طلابي، قلت لهم من يذكر لي اسم رجل غني عاش في عام 1867 في دمشق وله عندي علامة تامة؟ ففكروا مليا، وانتظرت دقائق وخمس دقائق أن تنجدهم ذاكرتهم باسم رجل غني عاش في هذه الفترة في دمشق، فلم يجيبوا. فقلت لهم وأنا معكم لا أعرف. سيدنا علي يقول يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لا يرفعك إلا طلب العلم، ولا يعلي شأنك إلا أن تكون عالما. والله جل جلاله لم يعتمد أي قيمة اعتمدها الناس في التفاضل فيما بينهم. هناك قيم كثيرة، المال قيمة، والصحة قيمة، والشأن قيمة، والوسامة قيمة، والغنى قيمة، هذه قيم زائلة، لكن الله سبحانه وتعالى اعتمد قيمة العلم. قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال وقل ربي زدني علما. فأنت حينما تحضر مجلس العلم، أو حينما تتلو كتاب الله، أو حينما تفكر في خلق السماوات والأرض، أنت في طريق العلم الموصل إلى الله. ويجب أن تعلم أيها الأخ الكريم علم اليقين أن هناك أشياء ثلاثة توصلك إلى الله: أولها العلم، وثانيها العلم، وثالثها العلم، يعني العلم وحده، ولا شيء آخر إلا العلم، لأن العلم أساس العمل، والعمل أساس السعادة. ثلاث مراحل. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طاعة أساسها معرفة تفضي إلى سعادة. الهدف الكبير أن تسعد بالقرب من الله عز وجل، لن تسعد بقربه إلا إذا كنت على أمره، ولن تطبق أمره إلا إذا عرفته. لهذا ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن يجب أن نؤمن، هذا إيمان العجائز، الإيمان التصديقي، يعني إن نفع صاحبه في حين من الدهر الآن لا ينفع. لماذا؟ لكثرة الشهوات والفتن والضلالات والموبقات والضغوط والإغراءات. نحن في آخر الزمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولما؟ قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. يعني الإيمان التصديقي من دون بحث، من دون درس، من دون تأمل، من دون تفكر، من دون طلب علم، من دون بذل جهد، هذا الإيمان التصديقي الآن لا يقف أمام الشهوات، لا يكفي. لذلك تفاجأ أن كثيرا من المسلمين يقعون في أعمال منحرفة أشد الانحراف، يقلدون أهل الكفر في حفلاتهم وفي أحزانهم وفي تجارتهم وفي حركاتهم وفي بيعهم وشرائهم. لماذا؟ لضعف إيمانهم. في زمن الفتن وزمن الشبهات وزمن الضلالات وزمن الضغوط وزمن الإغراءات، لا يستطيع الإيمان الشكلي ولا الإيمان العفوي ولا الإيمان التصديقي ولا إيمان التقليد أن يعصمك من المعصية. أساسا في ظروف الانعطافات الخطيرة في المجتمعات لن تجد حلا وسطا، إما أن تؤمن أدق الإيمان وأعمق الإيمان وأشد الإيمان كي تنجو، وإما أن تنساق مع التيار الذي ينتهي إلى جهنم وبئس المصير. القضية ليست سهلة، لأنه المعاصي حولك من كل جانب والإغراءات من كل جانب. يكفي أن تخرج من بيتك إلى عملك، هناك فتن ما بعدها فتن في الطريق. ما الذي يجعلك تغض بصرك عن محارم الله؟ هو الإيمان. ما الذي يحملك على أن تكون صادقا؟ هو الإيمان. ما الذي يحملك على أن تتحرى الحلال في كسبك؟ هو الإيمان. ما الذي الإيمان أساس الفضائل، لجام الرذائل، قوام الضمائر، أساس العزائم، بلسم الصبر عند الشدائد. الإيمان هو كل شيء. الإيمان تصديق، ومع التصديق إقبال، وبعد الإقبال عمل صالح. ما استقر الإيمان في قلب مؤمن إلا أكد نفسه بالعمل الصالح. لذلك ما من آية في كتاب الله ذكرت في الأعم الأغلب ذكرت الإيمان إلا وأتبعته بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن الإيمان من دون عمل كالشجر بلا ثمر، الإيمان بلا عمل جنون، والعمل بلا إيمان لا يكون. الإيمان بلا عمل جنون، والعمل بلا إيمان لا يكون. فنحن نريد أن نؤمن، نريد أن نخصص وقتا للإيمان، وقتا لطلب العلم، وقتا لقراءة القرآن، وقتا كما أمرنا الله عز وجل للتفكر في الأكوان. كيف تعرف الله؟ الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، مستحيل، حواسك أعجز من أن تعرفه. قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن مستحيل هذا المخلوق الحادث المادي العاجز أن يرى ذات الله عز وجل، لكن كل ما حولك في الكون يدل عليه. صار طريق الإيمان هو طريق التفكر. التفكر له جانب، بعد أن تتفكر وتوقن بوجوده وبكماله وبوحدانيته تريد أن تعبده، يأتي القرآن يقول لك افعل ولا تفعل. القرآن له وظيفة، والكون له وظيفة. الكون يدعوك إلى الإيمان به، والقرآن يدلك على طريقة عبادته. فأنت بالكون تعرفه وبالقرآن تعبده، وخلاف ذلك فهلاك محقق، لأنه ما في حل وسط. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ما في الناس رجلان. تقسيمات البشر الآن لا تعد ولا تحصى، يقول لك عرق آري، عرق سامي، مثلا هذا أنجلو سكسوني، هذا أوروبي، هذا آسيوي، هذا أفريقي، هي شعوب دول الشمال، دول الجنوب، المتقدمة، المتأخرة، القوى العاملة، القوى المستغلة. تقسيمات لا تنتهي ولا تعد ولا تحصى، وهذا منتمي وهذا لا منتمي، وهذا خلفيته كذا وهذا انتماء كذا. ما في غير تقسيمين، مؤمن وكافر، مصدق مقبل، مكذب مدبر، متصل منضبط، محسن منقطع، متفلت مسيء. الناس رجلان، بر تقي، كريم على الله، فاجر شقي، هين على الله. ما في تقسيم ثالث. مؤمن إنسان على الطريق الصحيح، على المنهج الصحيح. مؤمن يحقق الهدف من وجوده، يسعى إلى طاعة ربه. لذلك التقابل في القرآن الذين آمنوا والذين كفروا، الذين آمنوا عملوا الصالحات، والذين كفروا اشترحوا السيئات. وربنا عز وجل بيطمن بيقول لك أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هيك تظن أيها الإنسان؟ سذاجة، منتهى السذاجة، منتهى الغباء، منتهى الجهل أن تظن أن الذي آمن بالله عز وجل وتعرف إلى أمره ونهيه وطبق أمره واجتنب نهيه وتقرب إليه بالأعمال الصالحة ووجده الله حيث أمره وافتقده حيث نهاه، من السذاجة أن يعامل هذا المؤمن كما يعامل الفاسق، كما يعامل الكافر، كما يعامل المسيء، كما يعامل العاصي، من السذاجة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. الله عز وجل قال في آية أخرى هذا الذي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الذي ينهى عن الصلاة، هذا الذي يحارب دين الله عز وجل، هذا الذي يريد أن يطفئ نور الله، دعك من كلامه، دعك من فلسفته، دعك من منطقه، دعك من حججه، دعك من منطلقاته، انظر إلى أفعاله تجد الدناءة والأنانية والتناقض والكيل بمكيالين. هذا الإنسان هو أقل من أن تلتفت إليه، هو أحقر من أن تصغي إلى كلامه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نموذج آخر، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ انظر إلى شهامته، انظر إلى ورعه، انظر إلى رحمته، انظر إلى مروءته، انظر إلى عطفه، انظر إلى لطفه، انظر إلى صدقه، انظر إلى إنصافه. هكذا أيها الإخوة، تقسيمين، الناس رجلان، مؤمن بالله إما من آياته أو من آياته القرآنية، إما من آياته الكونية أو من آياته التكوينية أو من آياته القرآنية، هي المصادر الطرائق، إما تفكرا وإما دراسة وإما استماعا. ممكن تستمع للحق جاهز، طبخة جاهزة يمكن أن تطبخها أنت، تتأمل. فالمصادر ثلاثة، آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، الطرائق ثلاثة، المدارسة، الاستماع، التأمل. هذا الإيمان، الإيمان جهد، الإيمان معرفة، الإيمان بحث، الإيمان يقين. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا إيمان مع تردد ماشي، هذا ليس إيمانا. الإيمان ليس معه تردد، ليس معه ظن، يقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. في عنا علم اليقين، وفي عنا عين اليقين، وفي عنا حق اليقين. علم اليقين أن ترى دخانا وراء جدار فتحكم يقينا، وأنت بهذا تحكم 100%، لا دخان بلا نار، هذا علم اليقين. فإذا تحركت إلى ما خلف الجدار ورأيت بأم عينك لهيب النار، هذا ما اسمه؟ هذا عين اليقين. فإذا لا سمح الله ولا قدر أصابت النار جلد الإنسان وصاح من شدة ألمه، هذه حق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لذلك النبي الكريم بيقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات. فإذا رأى أن العبد قد انقطع رزقه وانقضى أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها والصارخة بويلها يقول ملك الموت: مما الجزع وفيما الفزع؟ ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده، لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. أيام الإنسان يتوفى له قريب، هالقريب يعني حالته المادية جيدة، من وفاته جاءه ميراث ضخم حل بعض مشكلاته، بتوهم أنه هذا مات بس هو ما حيموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمود. أيها الإخوة، تفكر في الموت ليس تشاؤما، هو عين الواقعية. لأيام الإنسان بدك أنا واقعي، بكش وشه كمان، بدك أنا واقعي، أنا رجل علم، العلم يقول لك أنه لا بد من أن تموت، والواقع يؤكد ذلك. فما دام هذا أخطر حدث لحياتك، أخبر حدث نهاية الحياة، بل إن الله عز وجل: أيها الإخوة اقتربوا قليلا. في القرآن الكريم قدم الموت على الحياة، لا لأن الموت قبل الحياة، الموت بعد الحياة، يحيي ويميت، هذا الترتيب الزمني، لكن قدم الموت على الحياة لا تقديما زمنيا بل تقديما رتبيا. قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. افتتاح العام الدراسي شيء لطيف جدا، الخيارات كلها أمام الطالب، لكن أداء الامتحان شيء مصيري، ما في حالة ثالثة، إما ناجح وإما راسب. فلذلك أخطر حدث بحياة الإنسان هو انتهاء حياته، لأن حياته رأس ماله الوحيد، حياته سبب سعادته الأبدية أو شقائه الأبدي. فأن تنتهي الحياة على نحو معين هذا شيء خطير جدا. فلذلك المؤمن يعرف أن أثمن شيء يملكه هو الوقت. الإيمان الإيمان الإيمان أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. متاع قليل، العظيم يقول لك متاع قليل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وما ذلك على الله بعزيز. نحن الآن مدعوون إلى طاعة الله، فإن لم نستجب الله عز وجل يستبدل قوما غيرنا. هذه المعاني كلها ساقتها تلكم الآية: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لا تمن على الله إسلامك ولا تمن عليه إيمانك، هو يمن عليك أن هداك إلى الإسلام. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. هي عم نصلي، شو إجابة الصلاة الله عز وجل؟ هي صلينا، شو قالوا عنا كمان؟ هذا كلام الناس. يا الله عز وجل غني عنك وعن صلاتك وعن صيامك وعن حجك وعن زكاتك وعن عبادتك كلها وعن طاعتك، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن لكماله ورحمته بكم وحرصه على سعادتكم، ولأنه خلقكم ليسعدكم، خلقكم ليرحمكم، لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، يعني أنت مخلوق لحتى الله يسعدك، فإذا أنت قبلت هذا العرض العظيم وسرت في طريقه القويم وسعدت فقد حققت مراد الله من خلقك، إذن يرضى عنك ويشكر لك إيمانك به واستقامتك على أمره. وإن تشكروا يرضه لكم. لذلك الله عز وجل لما خلق الكون خلق الكون وسخره لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن به، ورد فعل التكريم أن تشكره على نعمائه. فإذا آمنت به وشكرته فقد حققت المراد من وجودك، إذن ينتهي العلاج. وهذا مصداق قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لذلك دقق أنه إذا جاءت الأمور على خلاف ما تريد فهذه إشارة من الله إلى أنك لست على الخط الصحيح. الخط الصحيح أن تؤمن وأن تشكر، والشكر عمل، والدليل قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. إذن الخط الصحيح، المنهج القويم، أن تؤمن وأن تعمل صالحا شكرا لله على منحة الوجود والإمداد والهداية. إن لم تكن كذلك فقد خرجت عن الطريق الصحيح، وعندئذ ليتحمل الإنسان ما يسوقه الله له. أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. نظر قال: أريد أخف من ذلك. إيه اللي علي؟ قال له: إذن فاستعد للبلاء. شغلة سهلة تطبق. واحد قال له للمهندس: أخي كثير الحديد بدي أقل. ماشي حال، إذن تهيأ لسقوط البناء. علم هذا الإسمنت له حجم معين والحديد له كمية معينة، بتريد أقل من الكمية ماشي الحال، استعد لهبوط البناء أن يقع فوق رؤوس أصحابه. علم. قال له: أريد أخف من ذلك. قال: إذن فاستعد للبلاء. إذن نحن إذا تعاملنا مع الله عز وجل تعامل وفق القرآن الكريم نرتاح. قواعد واضحة، ربنا عز وجل التعامل معه تعامل بكلام ثابت. هذا معنى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. التعامل مع أصحاب الأمزجة المتغيرة شيء متعب جدا، لا تعرفه على أي حال هو، لكن ربنا عز وجل كلامه واضح، قوانينه واضحة، قرآنه واضح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مثل الشمس واضحة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن بالله واستقم على أمره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، انتهى الأمر. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء عظيم. إن اتبعت هدى الله عز وجل لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك ولا تخف مما هو آت ولا تندم على شيء فات. في أرقى من هيك؟ هذا كلام الله عز وجل. إذن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. الشكر قبل إيمان، والإعراض قبل كفر، والكفر تكذيب وإعراض، والإيمان تصديق وإقبال، تكذيب إعراض كفر، تصديق إيمان إقبال، الإيمان تصديق إقبال. نعم. لذلك الله عز وجل قال في بعض الأحاديث القدسية فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. والنبي حدثنا عن قصة رمزية أنه أعرابي ركب ناقته وعليها شرابه وزاده وانطلق بها في الصحراء، أراد أن يستريح في ظل نخلة فأفاق فلم يجد الناقة، أيقن بالهلاك لأن عليها زاده وشرابه، فجلس يبكي حتى غفلت عينه ثم أفاق فرأى الناقة، فمن شدة فرحه قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته، وإن تشكروا يرضه لكم. لذلك إن الله عز وجل عجب ربكم من شاب ليست له صبوة، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. والله عز وجل قال: يحبهم ويحبونه. الإنسان يفتخر بمحبة إنسان قوي، يقول لك: شوف نصور معه، شوف متعشين سوا، شوف عملنا، زارني بالبيت، يعلق صورته بالحيط. تفتخر بإنسان ولا تفتخر بالواحد الديان. الله قال: يحبهم ويحبونه. الله بيحبك يعني. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هو بيوادك، الله ودود. يعني الإنسان إذا كان غفل عن الله، كنت في عقد قران، ذكرت لأخ جالس إلى جنبي، قلت له الدعاء: يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ هذا لمعرف الله عز وجل. لو ملك أعلى ثروة في العالم، سيأتي الموت وتنتهي هذه الثروة إلى ورثته. لو كنت أقوى رجل، لو كنت أغنى رجل، لو كنت أذكى رجل، لو كنت يعني أكثر الناس حظوظا في الدنيا، يأتي الموت ينهي كل شيء. كمن هو السعيد؟ الذي عرف الله عز وجل. لذلك إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذه السكينة التي تتنزل على قلب المؤمنين خير من الدنيا وما فيها. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هي قاعدة أساسية في تعامل الله مع خلقه. كل إنسان محاسب عن عمله، لا يؤخذ إنسان بجريرة إنسان، لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى أبدا. كل إنسان يحاسب عن عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا وهو النبي لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصحابه: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. علاقتك مع الله، هذا هو الإيمان، علاقتك مع الله فقط. فراقب الله عز وجل في خلوتك وفي جلوتك، في سرك وجهرك، في بيتك وفي طريقك وفي عملك وفي بيعك وشرائك. هذا هو الإنسان. إن الله كان عليكم رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يحول بين المرء وقلبه، أقرب إليكم من حبل الوريد. أفضل إيمان المرء أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان محاسب. والله في أدلة، امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قد تكون امرأة في أعلى درجات الإيمان ولها زوج فاسق فاجر، ما في علاقة. والعكس صحيح على كل. ولا تزر وازرة وزر أخرى. سلمان منا آل البيت، تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي، تبت يدا أبي لهب وتب. سلمان الفارسي، سلمان منا آل البيت. هذا الإسلام، الإسلام ما في تفريق. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن هذه من نصيب الذي عرف الله عز وجل واستقام على أمره ولم يقع في ظلم دقيق أو جليل. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني إخواننا الكرام، إذا الإنسان أيقن أن الله يعلم وأيقن أنك سوف تحشر إليه وأيقن أنه سيحاسبك، لا بد من أن يستقيم على أمر الله. أنت إذا أيقنت مع بشر أنه يعلم، إذا كان استوردت تروح نسخة للمالية قدم لنا حساباتك يذكر الصفقة، لكن ما بيعرفوها لأنه إذا أغفلت تهدر كل حساباتك، ما بتقدر. أنت مع إنسان لأنه أخذ صورة عن الاستيراد تبعك تعترف فيه، لماذا؟ أنه أنت موقن أنه يعلم وسوف يحاسب وقدير. لذلك ربنا عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا آمنت أن علمه يطولك وأنه سوف تنتهي إليه وسوف يحاسبك تستقيم على أمرك. لذلك الإنسان، الناس يتعجبوا من مؤمن، ليش يكفي هذا مستقيم لهالدرجة؟ ما بدك لهذا؟ العجب بالعكس، الإنسان يعجب ممن يعصي الله. كيف يعصيه؟ كيف سيقابله؟ كيف سيقف بين يديه؟ ماذا يقول له؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعلمون، بما كانوا يعملون. لذلك الإنسان، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني عملك، حجم عملك، نواياك، مؤدى عملك، مضاعفات عملك، آثار عملك، كله في علم الله عز وجل. أنا ما لي متذكر، أحصاه الله ونسوه، ما في مانع، أنت انسى، بس كله مسجل. الأعمال تعرض على صاحبها بكل تفاصيلها. لذلك بعضهم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين. وما أدراك، كتاب مرقوم. معنى مرقوم يعني الكتاب مرقم، ما في تقيم صفحة منه، هذا معنى. المعنى الثاني من الرقم وهو الصورة، المخالفة مع صورتها. الدفتر مرقم والمخالفات مصورة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. أرجحكم عقلا من كان وقافا عند كلام الله. أنت تريد من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة. إنه عليم بذات الصدور، يعلم نفسك على حقيقتها. الآية لدرس اليوم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم. معنى وازرة من الوزر وهو الحمل. لا، الآية: لا تزر، لا تحمل نفس حاملة حمل غيرها. هذا المعنى الدقيق، لا تحمل نفس